نعم أحد الطلبة يقول أقول توبة سهرة فرعون في غير شريعتنا. الأصل ما كان عندهم إن لم يوجد ما يخالف شريعتهم تكون محل اتفاق. شريعتنا تؤيد هذا ولا تخالف، لأن النصوص كلها تحث على التوبة جميع المذنبين من أجل ذنب لم يستثني أو لم تستثني شريعتنا كافرا أو مذنبا لا تقبل توبته، لا يعلم هذا. إذن شريعتنا وشريعة من قبلنا هنا مستفقة، والله أعلم. فإذا كان الحكم لنا يعني إذا كان مشرك يوجد تحت راية الإسلام وعلم أنه مشرك يستفى، فإن تاب قبلت توبته، إن أصر قتل، فإن أظهر التوبة ثم ارتد قتل أيضا. الحربية. نعم. الحربية دون المعاني. الحرب ليس هذا محل الحرب، الحرب بيننا وجها لوجه، إنما الآن نحن نتحدث على من يعيشون تحت رايتنا الراية الإسلامية. الله المستعان. ما المعارضة بين هذا وبين ما قلت؟ ما المنافاة بينهما؟ كفر بتعلم السحر، كفر فقبضنا عليه فعرضنا عليه التوبة فتاب. لا يزيد على الشرك فينا. أليس المشرك كافر بالشرك الأكبر؟ فإذا تاب تقبل توبته ولا ما تقبل؟ إذا كان توبة المشرك وهو أعظم ما عصي الله به الشرك، إذا كان توبة المشرك تقبل فقبول توبة الساحر من باب أولى. هذا معنى كلامه. نعم. كفر. المهم كفر، ليس بعد الكفر ذنب آخر. في كفر أكبر وأصغر، كفر في شرك أصغر وفي شرك أكبر. نعم. هذا كافر كفرا أكبر على أحد تعليم، ومشرك شركا أكبر، زاد فعلا يعني ارتكب معصية في كفره، وهذا قتل نفسه وفرق بين المرأة وزوجها، فعل أفعال. بعد هذا كله قبضنا عليه واستتبناه فتاب. نتبسه بس كيف يعني؟ يتوب من السحر وآثار السحر، هذا من آثار السحر. إذا سبق فتاب عن السحر وآثار السحر قبل التوبة، وإن قتل يحاسب على القتل، هذه محاسبة أخرى. نعم لحظة إيش استغرق المستهد كذا ليه؟ كيف؟ من قال هذا؟ أنت اللي تقول؟ ها؟ لا أنت، أنت تفتي ما تعرف. سلحك الله. للحنابلة مذهبان أو لأحمد رواية على الأربعة. إذا تكرر الارتداء الآن خلق خرجنا عن الموضوع. دعونا في الساحر. دعونا في الساحر. الساحر

وسلام على من يوم ولد ويوم Yeah. وضعوا